سؤال من عمار بن ياسر أو بطريق الحس أو بطريق قريب من الحس، يعني مفروض الكلام إذن عبارة عن سيرة أصحاب الأئمة الذين كانت ظروفهم تجعلهم مؤهلين لأخذ الحكم من الإمام عليه السلام، وكانوا متمكنين من تحصيل العلم بالحكم الشرعي إما بشكل حسي أو قريب من الحس، إما بالسؤال من الإمام أو بالسؤال ممن سأل الإمام. وهؤلاء هم جل المتفقهة والفقهاء المعاصرون للأئمة، المعاصرون لعصر حضور الأئمة والناقلون لآثار الأئمة، لا فقهاء عصر الغيبة. فقهاء عصر الغيبة، غيبة المعصوم الذين كان تلقيهم للأحكام وعلمهم بالأحكام مبنيا على الحدس والاجتهاد وإعمال النظر، لا على الحس، على السؤال من الإمام، ولا على ما يقرب من الحس، سؤال من زرار مثلا، لا، فقهاء عصر الغيبة تلقيهم للأحكام وعلمهم بالأحكام مبني كان ولا يزال مبني على قواعد علمية نظرية، ليس مبنيا على الحس. هؤلاء سيرتهم وتطابقهم على حكم معين، على سلوك معين، لا نسميها سيرة متشرعية في الاصطلاح، وإنما نسميه بالإجماع. وهذا يأتي بحثه، أنه هل أن تطابق فقهاء عصر الغيبة على رأي معين، على فتوى معينة، هل تكشف عن الدليل الشرعي أو لا تكشف، وإذا كان هل يكشف أو لا يكشف، وإذا كان يكشف فعلى أي أساس يكشف؟ هذا خارج عن بحثنا الفعلي. فعلا نحن نتكلم في سيرة الطبقات الذين كانوا قبل هؤلاء، قبل فقهاء عصر الغيبة، يعني الذين كان يتيسر لهم معرفة الحكم الشرعي بالرجوع إلى الإمام عليه السلام مباشرة أو بواسطة قريبة من الإمام، بواسطة زرارة، بواسطة يونس بن عبد الرحمن، بواسطة محمد بن مسلم. هذول الذين كان اطلاعهم على الحكم حسيا أو قريبا من الحس، باعتبار أنهم كانوا يعاشرون الأئمة أو يعاشرون أصحاب الأئمة، يتكلمون مع الأئمة أو يتكلمون مع أصحاب الأئمة في مختلف المسائل. هؤلاء إذا تطابقت سيرتهم، إذا ثبت عندنا بأحد الطرق الستة التي ذكرناها في البحث السابق طرق إثبات السيرة المعاصرة لعصر الشارع، لعصر حضور المعصوم، إذا بأحد تلك الطرق ثبت لدينا أن هؤلاء كانت سيرتهم منعقدة على شيء معين، كانوا متطابقين على سلوك خاص، وفرضوا كلهم كانوا يجهرون في صلاة الظهر من يوم الجمعة، ثبت عندنا بأحد الطرق السابقة أنهم كلهم كانوا يجهرون في صلاة الظهر من يوم الجمعة، أو كلهم كانوا يكتفون في المسح في الوضوء، يكتفون بالمسح ببعض الكاف، لا يلتزمون بالمسح بتمام الكاف مثلا أو أي شيء آخر. حينئذ سلوكهم هذا سوف يكشف، قطعا يكشف عن أنهم تلقوا هذا الحكم من الشارع، كما يكشف المعلول عن العلم. كيف؟ باعتبار أنه خب بسم الله، اذا لم يكن سبب سلوكهم هذا تلقيهم من المعصوم، ها، اذا لم يكن السبب هذا، اذا ما هو السبب؟ لنذكر بدائل ونشوف هاي البدائل تصح تصمد امام الاستدلال الرياضي او لا. اولا، احتمال ان تكون هذه السيرة سببها ذوقهم الاجتماعي مثلا، او النكتة العقلائية او القريحة والطبيعة العقلائية، هذا الاحتمال غير وارد حسب الفرق، لان المفروض ان سيرتهم انعقدت في مسألة شرعية بحتة، مسألة لا لا لا رأي للعقلاء بما هم عقلاء فيها. العقلاء ما يخصهم بالصلاة والوضوء والمسح والجهر والإخفات، العقلاء بما هم عقلاء لا شأن، لا رب لهم بهذه المسألة. وإنما المفروض أننا نتكلم عن سلوك المتشرع بما هم متشرع لا بما هم عقلاء. إذن فاحتمال أن يكون سبب هذا السلوك طبيعتهم وقريحتهم العقلائية، هذا الاحتمال غير وارد، وإنما هذا السلوك سببه لابد أن يكون شيء يرتبط بالجانب المتشرعي لهؤلاء لا بالجانب العقلائي والقريحة العقلائية والطبيعة العقلائية. خب، هذا الاحتمال أبعد عن البحث. إذن حينئذ نقول هذا السلوك إذا لم يكن مستندا إلى الشارع، ولم يكن قد تلقوه من الشارع، لم يكن هذا السلوك موافقا للشارع، لا يرضى به الشارع، لا يقبل، افرضوا الجهر في صلاة الظهر من يوم الجمعة غير جائز شرعا وواقعا، أو المسح ببعض الكف في الوضوء غير مجزي، لكن هؤلاء المتشرعة في عصر الشارع كانوا متفقين جميعا عملا على هذا السلوك، يجهرون في صلاة الظهر من يوم الجمعة، يمسحون ببعض الكف، إذا افترضنا هذا والحال أن الشارع لا يرضى به، هذا معناه شنو؟ هذا معناه أن عددا كبيرا من الناس أخطأوا، غفلوا، أخطأوا في قضية هي قضية حسية بالنسبة لهم أو قريبة من الحس، وهذا هو أمر بعيد جدا بحسب حساب الاحتمالات الرياضي أن يخطأ جمع كبير أو أن يخطأ كل الناس في أمر حسي أو قريب من الحس. ولكن ممكن؟ لا، ما ممكن. ممكن قد يتحقق لا ما ممكن، لا باختبار قضايا ممكن، ممكن بمعنى انه نحتمله، لا ما نحتمل ان لا لا يقعون في خطا، لا كلهم كلهم على خطر الان، لا لا لا لا ممكن بمعنى انه نحتمل، لا ممكن بامكان ذاتي اي يعني مو لا ممكن بمعنى انه نحتمل، لا لا نحتمل فتره مش عقلائي اسمحوا لي هسه احنا ما ما ما ما كملت كلامي حتى لا ما كملت انه ليش لا نحتمل ابدا ما قلنا ليش لا نحتمل ابين بعد ان ابعدنا الاحتمال الاول وهو ان يكون مرتبطا هذا السلوك مرتبطا بعقلائيتهم، هذا ابعدناه. اذا لم يكن الشارع راضيا بهذا العمل مالهم، فهذا معناه انه كلهم اخطا وغفل في امر هذا الامر كان حسيا بالنسبه لهم او قريبا من الحس. ليش؟ لأن هذا المتشرع، افرضوا نجي إلى أول واحد، هذا المتشرع الذي يجهر في صلاة الظهر من يوم الجمعة، والحال أن الجهر غير جائز شرعا حسب الفرض، الشارع لا يرضى بالجهر لكن هو يجهر، أو يكتفي بالمسح ببعض الكف والحال أن الشارع لا يرضى، بالمسح ببعض الكف. هذا شلون صار بحيث هذا المتشرع رغم أن الشارع لا يرضى به سلك هذا السلوك؟ إما يجب أن نفترض أنه إما هذا الاحتمال أنه غفل عن أصلي أن يروح يسأل الشارع، يسأل المعصوم أو يسأل زرارة، يسأل أصحاب الأئمة عن الحكم الشرعي، غفل عن أصل السؤال عن الحكم الشرعي في المسألة، فأقدم على الجهر في صلاة الظهر من يوم الجمعة، أو أقدم على المسح ببعض الكف ذهولا عن أن عمله هذا خلاف الشرع. هذا في الاحتمال، احتمال الغفلة عن أصل السؤال عن الحكم الشرعي. احتمال آخر أنه لا، لم يغفل عن أصل السؤال والفحص، فحص لكن فحصه لم يكن مستوفيا، غفل عن أن يستوفي في مقام الفحص والسؤال، تسرع مكانين سأل ما حصل، تسرع عملا وأقدم على الجهر في صلاة الظهر من يوم الجمعة. طب هذا هم احتمال ثاني، أيضا هذا احتمال ثاني يستبطن غفلة، غفلة عن استيفاء الفحص والسؤال. احتمال ثالث أنه لا غفل عن أصل الفحص ولا غفل عن استيفاء الفحص، راح وسأل الإمام نفسه والإمام هم أجابه، لكن هو غفل عن أن يفهم ظاهر كلام الإمام، أو راح سأل زرارة وزرارة هم أجابه، لكن هو غفل عن أن يفهم كلام زرارة وأخطأ في فهمه. فذن احتمالات، ها؟ أو نسي مثلا. خب نسي يوم واحد يومين، مفروض بعد ذلك يتذكر ونسي نسيانا مطلقا. نفترض أن كلهم دائما يجهرون في صلاة الظهر من يوم، مو يوم واحد أجهروا. خب إذن فهذه احتمالات، وكل هذه خطأ، أخطاء وغفلات. خب هذه الأخطاء كل واحد منها وإن كان محتملا في شخص واحد معقول طبيعي أن يغفل عن أن يسأل الإمام أو يسأل الزرارة أصحاب الإمام عن حكم شرعي، شخص واحد معقول أن يغفل عن فحص التام، شخص واحد معقول أن يغفل عن فهم كلام الإمام، لكن الثاني هم نفس الشيء، شخصين خب معهم ثلاثة خمسة عشرة مية ألف واحد، كلهم أخطأوا، كلهم غفلوا عن أن يسألوا، كلهم غفلوا عن أن يفحصوا، كلهم غفلوا عن فهم ظاهر الكلام الإمام. ومن الواضح جدا أنه كلما ازداد عدد الجمع الذين نحتمل فيهم الخطأ والغفلة، قب احتمال غفلتهم جميعا يضعف. ليش؟ لأنه احتمال غفلة هذا الأول نص، واحد على اثنين 50%، نص احتمال أنه غافل، احتمال أنه لا مو غافل وملتفت. قب الثاني إذا هم واحدة احتمال غفلته نصف، أما احتمال غفلتهما معا يجب أن نضرب نصف في نصف حتى نحصل على قيمة احتمال غفلتهما معا. خل نصف لا لا لا احتمال ما يحتاج إلى ضرب. لا تشعبوا البحث، لأن بحثوا حساب الاحتمالات بحث متشعب ومئات الأسئلة هذه في عندما إذا درسنا الأسس هناك كنا نبين، الآن بالمقدار الذي يرتبط ببحثنا. فيجب أن نضرب قيمة احتمال غفلة هذا الشخص في قيمة احتمال غفلة ذاك الشخص لكي نحصل على قيمة احتمال غفلتهما معا. قل نصف في نصف يصير ربع، إذا صاروا ثلاثة نصف في نصف في نصف حتى نحصل على قيمة احتمال غفلتهم ثلاثة ينزل، إذا صاروا أربعة بعد أكثر ينزل، إذا صاروا مية، إذا صاروا ألف، إلى أن يصل احتمال غفلة الجميع إلى حد بحيث بعد لا يقدر ذهن البشر على الاحتفاظ بهذا الاحتمال. ولذا أقول ما محتمل بمعنى ما ممكن بمعنى ما محتمل، هذا مدعانا. ما ممكن مو أنه ما ممكن ذاتا، إمكان ذاتي يعني مستحيل مثل اجتماع نقيضين، لا، وإنما ما ممكن يعني لا نحتمل. البشر كبشر، ذهن البشر صمم بنحو بحيث بعد ما يقدر يحتفظ بهذا الاحتمال الضئيل الضعيف جدا. قد الحاسوب الإلكتروني يحتفظ بهذا الاحتمال مهما ضعف، يخلي أصفار قدامك، لكن الذهن البشري مقادر على الاحتفاظ، ضعوفه بعد يعني يغيب هذا الاحتمال، يغيب عن ذهن الإنسان تكوينا، ومعنى أنه يحصل للإنسان القطع بخلافه. يعني هذا الاحتمال الخلاف إذا راح عن الذهن يعني يحصل القطع. هذه يعني عملية حصول القطع واليقين على أساس حساب الاحتمالات تمر بهاي المرة. طب هنا هكذا شخص واحد نحتمل أنه يغفل عن الحكم الشرعي بإحدى هذه الغفلات، شخصين هم نحتمل لكن احتمال أضعف، فيما تمر ثلاث أشخاص هم نحتمل لكن بعد احتمال أضعف. أما أن جمعا غفيرا من الناس أو كل المتشرع في ذاك العصر كلهم أخطأوا كلهم غفلوا، هذا احتمال بعيد جدا بحسب حساب الاحتمالات طبقا لقوانين الاستقراء وأسس الاستقراء المنطقي. إذا رفع لهذه يقال أنه السيران هي تلك السيرة التي يجعلها أو يؤيدها المعصوم، فإذا أيدها المعصوم تقع هذا الذي تفضلتم. اسمحوا لي، هو احنا نريد نثبت أن المعصوم، ولكن قبل الآن لأنه الحالة الخارجية الموجودة قد يمتنع، هم يقولون قد يمتنع 50 على الكثير، لكن الآن صارت أن 50 لا يوجد ذاك التحقيق السابق الموجود الذي يمتنع التنفيذ. لا احنا قضية 50 لا احنا قضية 50 لا يجتمعون على خطأ، هذه لا نقبلها. يعني هذا تفسير الأرسطي للتواتر، اجتماع عدد كبير يستحيل تواطؤهم على الكذب مثلا 50، هذا تفسير سوف نناقشه، هذا التفسير للتواتر. عندنا تفسير آخر للتواتر يأتي إن شاء الله، بس لا يتشعب البحث. أقول إذن فأصل هذا الاحتمال احتمال أن يكون كلهم قد غفلوا، هذا احتمال كما قلنا بعيد جدا بحسب حساب الاحتمالات، لا أقل من أن بعضهم لم يغفل، لا أقل. بس إذا من يدعي أن كلهم انتبهوا وسألوا، لا يكفينا أن يثبت لو أن بعض المتشرع راح وسأل، والسؤال كان هذا أنه ما يخالف الجهة في صلاة الظهر من يوم الجمعة لا بأس به، أو المس ببعض الكف لا بأس به، يثبت مدعانا. هذا أولا. ثانيا افرضوا كلهم أخطأوا، كيف أصبحت نتيجة كل الغفلات نتيجة واحدة؟ هذا أيضا مطلب آخر هم بعيد بحسب حساب الاحتمال. كلهم غفلوا وأخطأوا، لكن إيش معنى أنه كلهم من غفلوا قاموا يجهرون في صلاة الظهر من يوم الجمعة؟ ليش بعضهم ما أخفت؟ المفروض أن كلهم غفلوا عن الحكم الشرعي، إيش معنى كل الغفلات صبت في في في جانب واحد؟ هذا أيضا بعيد جدا بحسب حساب الاحتمالات أن تتطابق الغفلات جميعا على نتيجة واحدة. هذا يكشف عن أنه لها القضية ما كانت قضية غفلة، وإنما القضية قضية انتباه وسألوا فحصوا سألوا وتلقوا هذا الحكم من الشارع، فلذا كلهم أطبقوا على الجهر أو أطبقوا على الاكتفاء بالمسح ببعض الكاف. وإلا لو هو الأول غفل عن أن يسأل الإمام، فصدفة اختار الجهم، الثاني هم صدفة اختار الجهم، الثاني غفل قل ليش ما أخفت، غفل الغفلة تنسجم هم مع الجهر هم مع الإخفاق، معنى الثاني هم غفل وأجهر، الثالث غفل هم وأجهر، الرابع هم غفل وأجهر، ما يصير، لا يمكن. بحسب حساب الاحتمالات تطابق هذه الغفلات على نتيجة واحدة وإنتاج هذه الأخطاء كلها أمرا واحدا، هذا أيضا بعيد جدا بحسب حساب الاحتمالات. إذن فافتراض أن هؤلاء المتشرع اتفقوا عملا على شيء من باب الخطأ والغفلة، هذا مسابق لافتراض غفلتهم جميعا في أمر حسي، مثل ما أفرضوا نفترض أنه أمر حسي حريق في السوق، الحريق في السوق، سوق بالبازار هنا، إذا يتفق فهو أمر حسي، يعني يدركونه كثير من الناس بالحس، ينشاف. خب في أمر حسي كل اللي جايين من صوب البازار أخبرونا بأنه وقع حريق، هو احتمال خطأ كل هذولة في هذا الأمر الحسي، شقيت هذا احتمال يعتني به الإنسان أصلا، هذا يقبله يدير لبال، أو أصلا هذا احتمال معد رايح من ذهن الإنسان، لأن قضية حسية. في القضايا الحدسية والعلمية يجي احتمال خطأ اثنين ثلاثة، وفرضوا كم طبيب يخطئون مع أنهم مجمعون شيء يخطئون، أو كم فقيه في مسألة فقهية كلهم يخطئون، ممكن كم فقيه، مو كلهم، مو كل الفقهاء هناك، هم ما يجي هذا الاحتمال في النسبة للكل، كل الأطباء أو كل الفقهاء ما يصير، لكن جمع كبير في القضايا العلمية والحسية القائمة على أساس الحدس والاستنتاج وإعمال النظر وإعمال موازين، خب خطأ واشتباه يجي هناك، أما في القضايا الحسية اللي تنشاف بالعين أو ينسمع بالأذن حسية مثل حريق، هذا احتمال خطأ الكل فيه يا كذا قضية. خب مسألة الحكم الشرعي بالنسبة للمتشرع المعاصرين لعصر الشارع مسألة حسية مثل حريق السوق، يعني هذا بيت الإمام الصادق موجود في متناول يده، أو بيت زرارة موجود، فمسألة العلم بالحكم الشرعي متيسرة بالنسبة لهم بطريق حسي أو قريب من الحس، فكلهم يغفلون كلهم يخطئون، مثل أنه نفترض أن كلهم أخطأوا ذولا اللي أخبروا بالحريق في السوق، هذا غير وارد أبدا. إذن لا شك في أن سيرتهم سيرة المتشرعة، إذا ثبتت السيرة بأحد الطرق السابقة لا شك أن هذه السيرة تكشف عن الحكم الشرعي كما يكشف المعلول عن العلة، وقد حقق سيدنا الأستاذ الشهيد في بحث المنطق الذاتي في كتابه القيم الأسس المنطقية للاستقراء، هناك حقق هذا المطلب وبرهن أثبته أن الاحتمال الموهوم والضعيف جدا يزول من النفس تلقائيا، يروح هذا الاحتمال وفق شروط معينة ذاكرها السيد، يعني وفق حساب رياضي معين هذا الاحتمال يروح من النفس، فيحصل للإنسان القطع بأنهم لا لم يقتلوا، لم يجتمعوا على الغفلة، لم يخطئوا، وإنما سلوكهم كان مبنيا على تلقيهم هذا الحكم من الشارع، يحصل اليقين، هذا أولا. مضافا إلى أنه حتى لو فرضنا أنه لا يحصل القطع، افرضوا يبقى ذاك الاحتمال الضعيف يبقى في الذهن لا يزول، حتى لو فرضنا، لا نفرض هذا، يعني ذاك الاحتمال قلت السيد مبرهن أنه يروح ذاك الاحتمال بعد ما يبقى في الذهن. الذهن البشري خلق وصمم من قبل خالقه بنحو ما يقدر بعد يحتفظ بذاك الاحتمال. لكن حتى لو تنزلنا وفرضنا أن ذاك الاحتمال الموهوم باقي احتمال خطأ كل هذول غفلة كل هذول في أمر حسي، افرضوا هذا الاحتمال موجود بدرجة مثلا واحد من افرضوا مليار مثلا موجود فيه، لكن خب واحد من مليار هذا احتمال جدا جدا ضعيف، حتى إذا موجود في الذهن في مقابلة شنو أكو بخلافه اطمئنان صح قطع ماكو، لأنه هذا الاحتمال بعده موجود في الذهن، ما دام موجود هذا الاحتمال ضعيف في الذهن هذا يمنع من أن يحصل للإنسان القطع رياضيا، لكن اطمئنان أكو بخلافه والاطمئنان حجة، ما يحتاج إلى أن يحصل لنا اليقين. إذا حصل اطمئنان بأن سيرة هذولا متلقات من المعصوم هم يكفي. أولا خو يحصل القط كما قلنا، لأن احتمال خطأهم جميعا هذا الاحتمال بعيد يعني ما موجود في ذهن الإنسان، هل قد ضعيف بحيث يروح من النفس، فالإنسان العادي يقطع بأن سيرتهم متلقات من السارة. ثانيا حتى لو لم يقطع بالأخرى اطمئنان فقط عن أكون لأن السيرة متلقات من الشارع وهذا الاطمئنان حجة. فإن قلتم إن الاطمئنان ليس حجة بدليل لفظي بآية رواية وإنما الاطمئنان أصل حجيته هو هم يحتاج إلى السيرة العقلائية، يعني أصل لا الاطمئنان ليس قطعا، الاطمئنان هذا الذي يعبر عنه في الفقه الظن المتاخم للعلم يعني غير العلم. فقد فإن قلتم أنه إذا أردنا أن نثبت المسألة من رضيق الاطمئنان ما هو نشي، لأنه هو حجية الاطمئنان هم تحتاج إلى سيرة عقلائية، لأن حجية الاطمئنان كيف ثابت لنا شرعا، كيف نثبت أن الاطمئنان حجة شرعا من خلال أن نقول سيرة العقلاء قائمة على العمل بالاطمئنان يرتبون الأثر على الاطمئنان والشارع أيضا لم يردع مثلا عن هذه السيرة إذن هو راضي، إذن فالاطمئنان حجة شرعا. فإذا كانت سيرة المتشرعة إنما توجب لنا الإطمئنان بأن عملهم متلقى من الشارع، هذا الإطمئنان يجب أن نثبت حجيته الشرعية بالسيرة العقلائية، يعني إن ربطت سيرة المتشرعة بسيرة العقلاء ارتبط مصيره سيرة المتشرعة بسيرة العقلاء، بينما أنا أريد لا أريد أن تكون سيرة المتشرعة هي تكشف عن الحكم الشرعي كشف المعلول عن العلة بدون حاجة إلى إثبات التعبد من قبل الشارع من خلال الإمضاء. هذا الإشكال. الجواب أنه لا، الإطمئنان ليست حجيته من باب السيرة، ما تحتاج، لا تفتقر حجية الإطمئنان إلى السيرة العقلائية وإثبات التعبد الشرعي بها من خلال إمضاء الشارع للسيرة العقلائية، لا، وإنما الإطمئنان حجة بحكم العقل العملي. هذا من الموارد اللي نقبل به حكم العقل العملي، إلا إن لم نقبل أن حجية الظهور حكم من أحكام العقل العملي أو حجية خبر الثقة من مدركات العقل العملي، لكن حجية الإطمئنان بيش حجية الاطمئنان نقول بنحو الجزم، نقول في باب الاطمئنان ان حجية الاطمئنان من مدركات العقل العملي والوجدان مثل حجية القطع، كما ان حجية القطع من مدركات العقل العملي، يعني العقل يدرك بان حق الطاعة الثابت للمولى علينا يشمل حالة القطع بوجود التكليف وينتهي حق الطاعة في حالة القطع بعدم التكليف، وهذا معنى منجزية ومعذرية القطع. التلخيص ما يمكن في باب القطع. لا سيسمحوا لي نصل كذا. فكما أننا في حجية القطع نقول القطع لا يحتاج إلى جعل الحجية له من قبل الشارع، لا نحتاج إلى أن يعبدنا الشارع بالعمل بالقطع، وإنما هو القطع بذاته من دون حاجة إلى جعل الحجية له من قبل الشارع هو حجة، بمعنى أن المكلف الذي قطع بالتكليف العقل يقول له اعمل بهذا التكليف، تنجز عليك هذا التكليف ويقبح عليك أن تعصي هذا التكليف، وإذا عصيت فأنت تستحق العقاب. هذا العقل يقول هذا الكلام فيما إذا قطع بالتكليف، وهذا معنى منجزية القلب. وإذا قطع بعدم التكليف، قطع بأن صلاة الجمعة مو واجبة فما راح، العقل يقول أنت معذور والمولى سوف لن يعاقبك ولا يمكن أن يعاقبك، أنت معذور. فكما أن العقل يحكم بهذا المطلب في باب القاط، كذلك العقل يحكم بهذا المطلب في باب الاطمئنان. يقول إذا اطمأننت بالتكليف يتنجز عليك التكليف، يجب عليك أن تمتثله ويقبح المخالفة، وإذا خالفت استحق العقاب. وإذا اطمأننت بعدم التكليف أنت معذور. فالعقل العملي من مدركاته عبارة عن حجية الاطمئنان. إذن فحجية الاطمئنان لا تحتاج إلى جعل الحجية له من قبل الشارع، لا نحتاج إلى أن نثبت التعبد الشرعي للاطمئنان حتى نمد يد المساعدة وإلى السيرة العقلائية، وبالسيرة العقلائية وبطريق إمضاء الشارع للسيرة العقلائية نثبت التعبد الشرعي. ما يحتاج إلى هذا أصلا، لا يحتاج إلى جعل الحجية له من قبل الشارع، مثل حجية القاطع طبعا، مع فارق واحد طبعا بين القاطع وبين الاطمئنان، وهو أن القاطع قلنا لا يمكن الردع عن العمل بالقطع، لا يمكن سلب الحجية من القطع، الشارع لا يمكن أن يسلب الحجية من القطع، لكن الاطمئنان لا، ليس هكذا. ليش؟ لأنه فرضنا أن احتمال الخلاف موجود في الذهن. الاطمئنان هذا معناه أن لا في الذهن، إذا في الذهن ما موجود فصار يقين مولانا. تنزلنا قلنا أولا، قلنا ما موجود في الذهن إذن يحصل اليقين، هذا أولا. تنزلنا قلنا افرضوا لا يحصل اليقين، يعني شنو؟ يعني ذاك الاحتمال مو بس في الحاسوب موجود، في ذهني أنا هم، ذهنك أنت هم موجود، وإذا ذاك الاحتمال المعاكس موجود إذن يقين ما يحصل. وشي ثلاث درجات اليقين 100% بعد الاطمئنان اللي احتمال خلاف موجود في الذهن، بعد احتمال المرحلة الثالثة احتمال خلاف موجود في الذهن موجود في الذهن. ده أو مرحلتين عندنا. لا مرحلتين، لكن تنزلان جاء أقول تارة تسألون رأينا الأول اللي رأيناه هذا، أنه إذا ما دام الاحتمال الخلاف موجود إذن فما يحصل اليقين. متى يحصل اليقين؟ عندما يزول هذا الاحتمال، عندما يزول بالمرة يحصل اليقين، ونحن نقول أنه يزول بحساب الاحتمالات بهذه الطريقة اللي بيناها، يزول احتمال الخلاف ويحصل اليقين. لو أن قائلا قال لا أنا ما أقبل هذا الكلام كله، صح احتمال الخلاف يضعف، لكن يبقى بالذهن، الذهن يحتمل وأفرض واحد من مليار أنه كل هذول الناس أخطأوا غفلوا، وما دام يحتمل إذن يقين ماكو بكلام الناس، مو هيجي نقول يقين ماكو لكن اطمئنان فاكو على الأقل، هذا اطمئنان هم حجة. فنحن إذا اطمأننا بأن سيرة المتشرع متلقاة من المعصوم، ما يحتاج إلى أن نقطع بأن سيرتهم متلقاة من المعصوم، إذا اطمأننا بأن سيرتهم متلقاة من المعصوم هذا اطمئنان هم حجة بالنسبة لنا، ما يحتاج إلى أن نقطع. وهذا اطمئنان حجيته ما مرتبطة بالسيرة العقلائية، لأن ما تحتاج حجيته إلى جعل من قبل الشارع حتى نفتقر إلى سيرة العقلاء وإمضاء الشارع، لا، هذه الحجية من مدركات العقل العملي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.